السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. كمل رحلتنا بحول الله وقوته مع معيار البدعة لفضيلة الدكتور محمد حسين الجيزاني أحسن الله مثوبته. وصلنا للقاعدة الثانية من القواعد الكلية في معيار البدعة تحت عنوان لا تبديع في مسائل الاجتهاد. قال ويندرج تحت هذه القاعدة خمس قواعد: الأولى لا تبديع في مسائل الاجتهاد، الثانية الاشتباه في البدعة وارد، الثالثة لا منافاة بين البدعة والخلاف، الرابعة الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع، الخامسة لا بد للمبتدع من بدعة ولا عكس. هيكلم في المقدمة في معنى العام للقاعدة، فبيقول هنا ملخص القاعدة الثانية لا تبديع في مسائل الاجتهاد. معنى هذه القاعدة أن المسائل الاجتهادية ليست محلا للتبديع، فلا يجوز الحكم في مسألة اجتهادية بأن هذا القول أو الفعل بدعة، إذ الاجتهاد ينافي الابتداع وينفيه، اللهم إلا إذا كان أو إذا لم يلتزم فيها بالشرع، لم يلتزم في المسائل الاجتهادية بالشرع، اجتهاد خارج النطاق المأذون به، فإن المسائل الاجتهادية حينئذ تكون محلا للتبديع. وبهذا الاستثناء يصير معنى القاعدة لا تبديع في مسائل الاجتهاد من جهة كونها اجتهادية أو من جهة كونها مأذونا فيها في الاجتهاد. ما هو معنى اجتهادية؟ يعني أذن الشرع فيها. وده طبعا الناس اللي درس فقه الخلاف هتفهم المسألة بوضوح، وحنقف مع صاحب البحث الدكتور الجيزاني بعض الوقفات للناس بقى اللي هي درس فقه خلاف بدقة يعني، وهنشوف الكلام رايح فين وجاي منين. ثم إن هنالك مسائل خلافية تلحق بمسائل الاجتهاد في نفي التبديع عن المخالفة فيها، وهي ثلاث مسائل: الأولى الاشتباه في البدعة. يعني إيه الاشتباه في البدعة؟ بقول وذلك أن البعض ربما يحصل له اشتباه في كون المسألة اجتهادية أو خلافية، وهيعمل فرق بين المسألة الاجتهادية والمسألة الخلافية، فرق دقيق وبسيط لكنه مهم، أو في كون هذا العمل بدعة أو غير بدعة. يبقى هنا هيبقى الاشتباه في نوع المسألة، هل هي من مسائل الخلاف بالمعنى الواسع ولا من مسائل الاجتهاد بالمعنى الضيق؟ طب هل هي من مسائل البدع أصلا ولا لا؟ يبقى ده أقرب منه في التطبيق منه للتنظير، يعني هو تطبيق صورة المسألة دي أسحبها على إيه؟ طبعا ده بيحصل كتير. يبقى الاشتباه في البدعة، وذلك أن البعض ربما يحصل له اشتباه في كون المسألة اجتهادية أو خلافية، لأن كلمة خلافية هيقول إن هي بتشمل خلاف السائغ وغير السائغ، والاجتهادية في الخلاف السائغ بس، هو ده قصده يعني، وهيجي التفصيل دلوقتي. ثانيا إذا صدر هذا القول عن واحد من الصحابة، هذا القول الذي يشتبه فيه بأنه بدعة صدر عن بعض الصحابة. ثالثا إذا صار هذا القول مذهبا مستقرا من مذاهب أهل السنة، القول اللي احنا بنقول عليه أو اللي هو في موضع البحث بدعة ولا مش بدعة من مسائل الاجتهاد ولا من مسائل الخلاف على مصطلح المصنف وإن كان فيه مناقشة يعني. وهذا ما بينته قاعدة الاشتباه في البدعة وارد، الاشتباه في البدعة وارد. وفي هذا المقام يتحتم التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية، حيث إن التبديع إنما يختص بالمسائل الخلافية دون المسائل الاجتهادية، كأنه عايز يقول لك إن نوع من أنواع الخلاف اللي هو الخلاف الشاذ هو ده اللي ممكن يبقى صاحبه وقع في بدعة، أو القول الناتج في هذا النوع من الخلاف الشاذ يدور بين بدعة وفسق وكفر ومعصية، لأنه في الجانب ده مساسه بالشريعة ضعيف، يعني صلته بالشريعة شبه منقطع أو منقطع بالفعل، لأنه هو خارج نطاق الإيه؟ الاجتهاد والنظر، كما سيأتي في تفصيل مسائل الاجتهاد وهو بيتكلم فيه. بيقول في هذا المقام يتحتم التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية، حيث إن التبديع إنما يختص بالمسائل الخلافية دون المسائل الاجتهادية، وهذا ما بينته قاعدة لا منافاة بين البدعة والخلاف. وغني عن البيان أن المراد بالاجتهاد الذي يمنع معه التبديع الاجتهاد في معرفة الحكم وإدراك مأخذه، الاجتهاد في معرفة الحكم وإدراك مأخذه، الاجتهاد في المعرفة والاجتهاد في مدرك المأخذ، دون الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم على صورة معينة، يعني عايز أقول في التنظير مش في التطبيق. ها، غني عن البيان أن المراد بالاجتهاد الذي يمتنع معه التبديع هو الاجتهاد في معرفة الحكم وإدراك مأخذه. ليه؟ لأن الإنسان لما بيجتهد في معرفة الحكم ويدرك أو يجتهد في إدراك مأخذ الحكم بيبقى أدم عليه، ومن أدم عليه فقد أحسن. وقد قال الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل، لأن هو ده المجتهد اللي النبي قال فيه إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يبقى فين التأثيم؟ هو بين أجر وأجرين، بشرط أن طبعا يكون مجتهد، وأن يكون مسألة موضع اجتهاد، وأن يكون الصفر غير وسع بالحق بالتحقيق. يعني يقول: هذا ما تضمنته قاعدة الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع. تمام، لأن ممكن يحقق المناط في مسألة أو يعتبر أو لا يعتبر، فيبقى يصل بالنتيجة إلى الابتداع. هيبان التفصيل دلوقتي. يقول: وقد بيّنت قاعدة لا بد للمبتدع من بدعة ولا عكس أن الحكم بالتبديع إنما يتعلق بالقول أو بالفعل ولا يرتقي إلى القائل أو الفاعل، يعني التفريق بين النوع المعين زي ما احنا عارفين. وهذا هو الفرق بين الحكم المطلق والحكم المعين، أو الحكم المطلق والحكم على المعين، تكون كده أدق. وذلك أنه لا يلزم من الحكم على الشيء بأنه بدعة أن يكون مرتكبها مبتدعا، بل قد يكون معذورا، بل قد يكون مأجورا. القاعدة 11: لا تبديع في مسائل الاجتهاد. والكلام على هذه القاعدة ينحصر في النقاط الأتية: المعنى الإجمالي، مقدمات ضرورية، أدلة القاعدة، أمثلة وتطبيقات، مواطن الاجتهاد في باب البدعة، ما يلحق بهذه القاعدة، ما يستثنى من هذه القاعدة. بيقول هنا في القاعدة 11: لا تبديع في مسائل الاجتهاد. المعنى الإجمالي: متى ثبت في مسألة من المسائل كونها أو كونها مسألة اجتهادية فلا يصح إطلاق وصف البدعة على قول واحد من المجتهدين فيها. متى ثبت في مسألة من المسائل كونها مسألة اجتهادية فلا يصح إطلاق وصف البدعة على قول واحد من المجتهدين فيها، وفي المقابل متى ثبت في مسألة ما كونها بدعة فإن هذه المسألة والحالة كذلك لا مدخل فيها للاجتهاد، بل هي من قبيل الخلاف المذموم، بل هي من قبيل الخلاف المذموم. في الهامش بقول هذا بالنظر إلى المسألة في ذاتها، لكن بالنظر إلى مرتكب البدعة فإنه قد يعذر، لأن برضو بنقول قاعدة التفريق بين النوع المعين، يعني نوع المسألة، نوع المقالة، نوع العقيدة، نوع المسلك بدعة، لكن الفاعل لا، ليس كذلك، قد يكون وقد لا يكون، نظرا لأنه لابد من استفاء شروط وانتفاء موانع. قال: هذا بالنظر إلى المسألة في ذاتها، تقول يعني الحكم العام أو الحكم المطلق أو الحكم ليه ها نوع المسألة أو المقالة، لكن بالنظر إلى مرتكب البدعة الشخص المعين فإنه قد يعذر، قد يعذر وقد لا يعذر، إما لكونه مجتهدا وقد استفرغ الوسع في طلب الحق، أو لغير ذلك من الأعذار المعتبرة، هو معذور بعدم ورود الدليل أو بعدم وضوح الدلالة منه، إلى آخر أسباب أعذار أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وبأكد جدا على رفع الملام عن الأئمة الأعلام، مهم جدا أنك تقرأ الرسالة، يعني تقرأها كتير مش تقرأها مرة أو مرتين، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يقول: فلا يلزم من وقوع البدعة أن يكون صاحبها مبتدعا. طيب بيقول هنا بقى: والضابط لهذه القاعدة أنه متى أمكن رد قول ما من الأقوال إلى دليل معتبر شرعا فإن هذا القول لا يعد بدعة. ليه؟ ليه؟ طب من خلال اللي انت شفته كده في معنى البدعة وحدها قول لي ليه؟ متى ما أمكن رد قول من الأقوال إلى دليل معتبر شرعا مهما كان ضعيف، يعني متى ما أمكن رده إلى دليل معتبر شرعا فإن هذا القول لا يعد بدعة. ليه؟ لأن البدعة أصلا ما أحدث في الدين من غير دليل، وإحنا بنقول طبعا شبهات أهل البدعة ما هياش أدلة، وما يظنونه يعني دليلا أو مسلكا في الاستدلال ليس كذلك على التحقيق. يقول: نعم، ايه دليل معتبر شرعا؟ لا، ما هو ممكن يكون الدليل معتبر شرعا بس الاستدلال هو اللي مش معتبر شرعا. هو بيتكلم عن الاستدلال، هو بيتكلم عن الدليل معتبر شرعا، مش رد القول إلى دليل معتبر شرعا. ما هو القول مردود إلى دليل معتبر شرعا، كيف يعتبر الدليل شرعا؟ ده باب الأدلة، باب الأدلة على بعضه. كونه بقى أنه هو استدلال صحيح أو ليه مدخل في الدليل المعتبر شرعا صحيح، هيبقى اجتهادي لو ليه مدخل، بدعي لو ملوش مدخل. انت في، انا جمله قلتها وانت سرحت، فانت كده بتعيد اللي انا هقوله تاني. وانا قلت، انا قلت احنا قلنا دلوقتي ان المبتدع اصلا في حد ممكن يبقى شايف انه في دليل، لا هو مش دليل في التحقيق، مش دليل، يبقى ده من جهه الشرعيه قران ولا مش قران؟ قران. لكن اللي هو عمله في احتجاجه بالقران ده اعتبار شرعي في الاستدلال؟ لا. حديث متفق عليه، حديث متواتر، المبتدع بيقول انا حجتي في المساله الحديث الفلاني، نيجي نقول له ما لا قائل، لا سابق لك ولا إمام لك في هذا الاستدلال خالص، انت حشرت المسألة في الجزئية دي والدليل لا يحتملها. يبقى النظر فين؟ في الدليل ولا في الاستدلال؟ في الاستدلال. يقول ومعنى هذه القاعدة قريبة، أو هذه القاعدة قريبة من قاعدة أخرى، وهي لا إنكار في مسائل الاجتهاد بل هي جزء منها، وذلك أن التبديع نوع من الإنكار. التبديع نوع، ما هو ده انت بتزيف المقالة، تقول دي بدعة. التبديع نوع من الإنكار، بل التبديع من أعلى درجات الإنكار. أنت بتنفي صلة القول بالشريعة تماما، أو الاعتقاد أو المسلك أو الآخرة. مقدمات ضرورية. يقول يحسن التمهيد لهذه القاعدة بثلاث مسائل. الأولى الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. خد بالك من صفحة 105 دي عشان نعوزها بعدين. الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. ايه بقى التفريق الدقيق اللي هو يعاوزه؟ بيقول الخلاف نوعان، خلاف سائغ وخلاف مذموم. فالخلاف السائغ هو الخلاف الواقع في المسائل الاجتهادية، وهي تلك المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها والخلاف. يعني ايه؟ لا انت راجل دارس اصول او اصول دعوة في فقه الخلاف، اتكلم على المعنى ده. هو بيدي لي حد وتعريف للخلافات، للخلاف السائغ. يقول هو الخلاف الواقع في المسائل الاجتهادية، وهي تلك المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. يعني ايه؟ ايه؟ ما بقولكش انت سمع اللي عندك، انت واخد بالك. ايوه احسنت، فسر الماء بعد الجهد بالماء. طب وفين التعريف؟ انت بتقول المسألة الاجتهادية التي يسوغ فيها الاختلاف. ايه المسألة يسوغ فيها الاختلاف؟ اللي هي المسائل الاجتهادية. يعني انهي بقى اللي هي ايه؟ عايزين حد وتعريف؟ عندكم حد وتعريف ولا ما حدش احسن من حد؟ ها احسن. المسائل التي تقع في منطقة الاشتباه الدلالي. بس الاشتباه الدلالي دي فكها بقى هتطلع لك ثلاث محطات. يبقى المسائل الاجتهادية او مسائل الخلاف السائغ، سميها ما تسميها دي او دي، تمام، هي المسائل التي تقع في منطقة الاشتباه الدلالي. الاشتباه الدلالي ما لم يصادم نصا، لان ما ليس بنص يبقى مشتبه. الاشتباه الدلالي ما لم يقع فيه اجماع معتبر، لان ما ليس فيه اجماع. وما مسائل الخلاف مسائل اشتباه. المسائل الاشتباه الدلالي ما لم يصادم قياسا جليا، ممكن يصادم قياسا خفيا، لذا اشتباه برضو. يبقى هذه منطقة الايه؟ الاشتباه الدلالي اللي احنا اشرنا ليها في الاول بالمنطقة الرمادية، يعني لها حلال بين ولا حرام بين، لا في محكمات اجماع نص قياس جالي ولا في غيره. يبقى هي المسألة دي منطقة الاشتباه الدلالي. فالخلاف السائغ هو الخلاف الواقع في المسائل الاجتهادية التي تقع في منطقة الاشتباه الدلالي، بما لم يصادم نصا او اجماعا معتبرا او قياسا جليا. وده بنقول اجماع معتبر، ان في اجماعات مش معتبرة، او على الاقل موضع اخذ ورد بقوة يعني داخل دائرة اهل السنة والجماعة. قال والنوع الثاني الخلاف المذموم، وهو الخلاف الواقع في المسائل غير الاجتهادية، وهي المسائل التي لا يسوغ في برضه نفس الغلطة اللي او القصور بقى نسميه قصور، اللي في الجزء الاولاني حصل في الجزء الثاني. يبقى هنقول بقى ان الخلاف المذموم هو في تلك المسائل التي لا يجوز فيها او لا يسوغ فيها الاجتهاد لانها تصادم البينات. قال وبهذا يظهر الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. وطبعا كده ما ظهرش على تعريفه هو، ما ظهرش الفرق. حيث إن المسائل الخلافية تشمل كل مسألة وقع فيها خلاف، سواء كان هذا الخلاف سائغا أم كان مذموما. المسائل الخلافية عايز يقول كلمة خلاف أوسع من كلمة اجتهاد. كلمة خلاف بيشمل خلاف سائغ وخلاف شاذ صح. المسائل الاجتهادية اللي هي الشرع بيقول فيها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، اللي هي لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ المعتبر كده تمام، وبناء عليه لا إنكار يبقى لا تبديع، لأن التبديع من أعلى درجات الإنكار. طيب بيقول بخلاف المسائل الاجتهادية فإنها خاصة بنوع معين من الخلاف وهو الخلاف السائغ. طيب ومن هنا يعلم أن المسائل الخلافية أعم مطلقا من المسائل الاجتهادية، إذ العلاقة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فكل مسألة اجتهادية هي مسألة خلافية، وليس كل مسألة خلافية تعد مسألة اجتهادية، لأن منها مسائل الخلاف الشاذ التي قد يكفر المخالف فيها أو يبدع أو يفسق، صح ولا لا؟ وطبعا احنا عارفين بقى مراتب الخلاف الشاذ او اقسام النسفي او اقسام الخلافات او رتبة الخطأ في مسائل الخلاف الشاذ، تصل الى حد الكفر، تصل الى حد البدعة، تصل الى حد التفسيق والوصف بالمعصية. ومن هنا ومن ثمرة هذا الفرق واثاره ان الانكار على المخالف انما يجب في المسائل غير الاجتهادية، كمن خالف في قول يخالف سنة ثابتة. هل يعني بسنة ثابتة اللي هي ثابتة الثبوت من ناحية الإسناد يعني فقط، ولا سنة ثابتة يعني إيه؟ يعني نص لا يحتمل تأويلا، أو إجماعا شائعا، كما أنه يجب أيضا الإنكار على العمل المخالف للسنة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكر. يعني عندي حاجتين اثنين، الحاجة الأولى يعني إيه خلاف شاذ؟ صادم نصا، صادم إجماعا شائعا معتبرا قديما وده الأساسي، صادم قياسا جليا عند من يفهمه ويعقله تمام. وبعدين هنكر بقى، هنكر قد إيه هي المخالفة، قد إيه أنا بعد ما حقق المخالفة وحقق الشذوذ أوزنه بميزان الشرع، كفر بدعة معصية كبيرة صغيرة، دي مراتبها، مراتب الإنكار شكل بعضها، النبرة واحدة والأداء واحد والخطوات واحدة لا طبعا، الإنكار في الكفر غير الإنكار في الصغيرة، الإنكار في البدعة غير الإنكار في الذنب المختلف فيه غير المتحقق النهي عنه. وقد قرر ذلك ابن القيم رحمه الله فقال وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة. إذا خالف إيه؟ إيه معنى المخالفة؟ مخالفة الكتاب، يعني حكم حكما لا مدخل له في الكتاب بوجه من الوجوه، يعني خلاف شاذ، يعني خالف المحكمات البينات تمام. إنما لو ظاهر الكتاب بمعنى هو رحطت معنى تاني من الظاهر بس المعنى يحتمله، تبقى دي مخالفة؟ يعني تساوي مخالفة شرعية لظاهر الكتاب؟ لا طبعا. واضح ولا إيه؟ ولا نسيته فقه الخلاف؟ طيب قال والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة. لما نيجي نقول عشان تحقيق معنى المخالفة يبقى نقول معنى الكتاب ومعنى السنة هنا هو نص الكتاب ونص السنة، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء تمام. فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. اللي ملوش حظ من النظر وحب ينظر في مسائل الإجماع مش عجباه عايز يطلع بقول تاني، لا ممنوع النظر في المسألة دي، وحب ينظر في النصوص التي لا تحتمل تأويلا لك الله، ما اللغة واسعة، أيوة واسعة على رأسي، بس ده القرآن الذي نزل به القرآن نزل به وحي الله أو نزل بالأمر أو بالنهي في المسألة لا يحتمل ذلك، حتى لو أنت هتحشرها بوجه لغوي بعيد أو كذا لا ما يحتملش. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا، لا تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا تمام. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. طبعا لما يصفهم بهذا الوصف دول مش علماء، يبقى كلامهم اصلا مش جملة الايه الاقوال التي تعد والمذاهب التي تعتبر اساسا، يبقى ده خطأ تمام، حتى لما يجي يبين له ان هو خطا تمام لك هذا شبيه بالخطا في الحساب يعني ما فيهوش احتمالات يعني. والصواب ما عليه الائمه ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها اذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به يسوغ فيها الاجتهاد مع علة تسويغ الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. اختبار سريع كده بقى عشان تقول لي أفهمك أو تبين لي أنك فاهم الجزئية دي. هو بيقول هنا إن هنا الدليل الذي يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل كذا حديث صحيح لا معارض له من جنسه. حديث صحيح لا معارض له من جنسه، إيه اللي من جنس الحديث الصحيح؟ حديث صحيح تاني. يعني كده أنك تخلص إلى قاعدة بسيطة، كل ما له معارض من الأدلة فليس بنص، فليس بدليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا. واضح ولا مش واضح؟ مثال، يلا اضربوا أمثلة، اللي فاهم يقول لي زي كذا. أحسنت، من مس ذكره فليتوضأ، ظاهر جدا أهو تمام، وقد يكون نصا لولا إنما هو بضعة منك، صح كده، لأنه عارضه دليل من جنس في نفس المسألة وفي نفس السنة وفي نفس الرتبة، ده حديث أحد ده حديث أحد، ده صحيح ده عند من صححه، ده صحيح عند من صححه. التعارض ظاهر؟ آه طبعا، طالما أن ده عارضه ظاهر آخر يبقى ده مش نص، وبناء عليه يكون هذا الحديث اللي هو من مس ذكره فليتوضأ ليس من جملة الأدلة التي يجب العمل بها وجوبا ظاهرا. لا، يعني أنا ممكن تبقى المسألة أقول والله هذا الذي يبدو وهذا أولى وهذا أرجح من لأن في اعتبارات، فأنا بوزن، إنما أنا هوزن حاجة أصد صفر، ده مش تصرف عقلاء أصلا، فلازم يبقى الكفتين كل واحدة فيها حاجة لها وزن ولها ثقل ولها قدر، هنا أوزن، هنا يحصل معارضة، هنا أرجح، خلاص. يبقى هنا كل دليل له معارض من جنسه فليس مما يجب العمل به وجوبا ظاهرا. كمان دليل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، تمام، يعارضه حديث من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل غيره. يلا دور، من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تحدثوا ما كان رسول الله يبول إلا قاعدا على صحته، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعارضه حديث حذيفة أنه هو كان رأيت رسول الله يبول قائما وهكذا غيره. نطلع من الطهارة بقى شيء. قضاء إيه؟ أيوة، ما أدركت فصلوا وما فاتكم فقدوا، على رواية فقدوا على فرض صحتها، ما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، وإنه هيترتب عليه إنه ما يلحقه مع الإمام، هو ده أول صلاته ولا هو آخرها؟ يعني أنا لحقت الإمام في الثالثة والرابعة، هذا أول صلاتي يعني واحد اثنين ولا آخر صلاتي ثلاثة وأربعة وأقضي واحد واثنين؟ والخلاف يبان في المسألة دي، ومن ده كتير طبعا. طيب، يبقى هنا كل حديث له معارض من جنسه فليس مما يجب العمل به وجوبا ظاهرا، وبناء عليه يسوغ الايه؟ يسوغ فيه الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيه، تمام. المسألة الثانية، ضوابط المسألة الاجتهادية. قال: ضابط المسألة الاجتهادية أن يكون الدليل الوارد فيها ظنيا، ده من جهة الدلالة، ظني الدلالة، يعني مراد الله فيها ليس على البت والقطع، يحتاج غوص وبحث ونظر وبذل مجهود وجمع أدلة، ولا يظهر مراد المتكلم فيه منه بمجرده، يعني عايز حاجة كمان فوقه عشان أفهم إيه المطلوب، إنما هو بمجرد قرأته ما بوصلش للمطلوب، تمام. ولذلك في تفسير حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، قال: البين ما لا يحتاج إلى دليل من خارج، معناه منه فيه، يعني هو تتقرى مراد المتكلم منه مجرد سماعه أو مجرد قراءته لو كان مكتوب، تمام. وبينهما أمور مشبهات، المشبهات ما يفتقر إلى دليل من خارج، يعني هو كلمني بس عشان مش عارف أفهم المطلوب كله، عايز كمان حاجة توضح المراد، فهدور على أدلة تانية غير أدلة هذا الباب أو هذه المسألة. قال: ضابط المسألة الاجتهادية أن يكون الدليل الوارد فيها ظنيا، وذلك بألا يوجد فيها إجماع أو نص قاطع. قاطع بإيه؟ قاطع بالمعنى المراد. وذلك بأن يكون النص الوارد في المسألة إن ورد فيها نص محتملا قابلا للتأويل. وطبعا بس عشان مصطلحات المتأخرين والدخول النص مع المحتمل يعني عايزين تدقيق شوي. ممكن يكون هنا يقول وذلك بأن يكون الدليل الوارد في المسألة إن ورد دليلا محتملا قابلا للتأويل، عشان نبقى هنا نحافظ على برضو المصطلحات اللي هي موجودة في كتب الأصول دلوقتي عشان ما تخشش بعضها. كلمة دليل أوسع من كلمة نص، فكل نص دليل وليس العكس، مش كده ولا ايه؟ يعني كل أدلة القرآن نصوص؟ لا. كل أدلة السنة الصحيحة المتواترة نصوص؟ لا. المتلقاة بالقبول نصوص؟ لا. الأحاد الصحيحة بشواهدها ولا الحسن لغيره ولا لذاته نصوص كلها؟ فيها وفيها. طيب يبقى هنا في عندي النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وعندي هنا أدلة تحتمل أكثر من معنى سواء كانت قرآن أو سنة متواترة أو أحادية. والدليل على ذلك حديث معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو ولا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، صدر معاذ، وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، إذ جعل الاجتهاد مرتبة متأخرة إذا لم يوجد كتاب ولا سنة. يعني في النصوص يعني كده تمام. ما هو لما يجي يجتهد يجتهد فين؟ في أدلة بس ما هياش نصوص. تمام. يعني انا هحاول على ادور على المراد في غير الواضح القاطع الدلاله، اخش في القريب المعنى في المشتبه في الذي يدانيه والذي يشابهه كده، انما ما اروحش في حته تانية خالص يعني. تمام. فهنا بيقول بقى في هذا الحديث، طبعا هيتكلم فيه على تضعيف الشيخ الالباني ليه، واحنا قلنا تضعيف الشيخ الالباني لا يسلم من اعتراض. يعني فاكرين الكلام في ادله اهل السنه والجماعه دكتور جيزاني برضه الجزء في مناهج الاستدلال عند اهل السنه، لما احنا خدنا مصادر التلقي عند اهل السنه القران والسنه والاجماع والقياس، ولما جه الاستدلال بحجيه القياس ذكروا كل الاصوليين اللي بيذكروا في القياس بيجيبوا الحديث ده من ادله حجيه القياس، اجتهدوا رايي ولا قالوا. فالشيخ الالباني بيقول ضعيف لجهاله اصحاب معاذ. مين اللي فاكر الرد ده؟ هنا اهو على الكرسي ده مع الجمهور الجالسين. ها ما انا براجع الكلام ده، انا بسمعه تاني يعني، انا بسمع الكلام ده تاني فانا فاكر انا قلته فين. كويس ده لسه جديد، ما بقناش سنه مثلا ولا شهور، ده لسه الامر من اواخر ما درسناه من الكتب الملحقه في مسائل ايه مناهج الاستدلال عند اهل السنه المبتدعه اصول الفقه بتاع الدكتور الجزاني نفسه. لا مش مرسل صحابي ده، هو دلوقتي بيقول جهاله اصحاب معاذ، يعني في انقطاع بين بين الراوي عن عن عن عن اصحاب معاذ وبين معاذ، وعن بعض اصحاب معاذ انه قال. معاذ مات مبكرا فاصحابه من كبار. طب ده استنتاج يعني، ده رد كده بتحاول تطلع بمخرج يعني، ولكن حاول لا تدندن. ها ما هو مش ده الرد، هو ده كلام صح بس مش هو ده الرد على كلام الشيخ الالباني. الشيخ الالباني انا ماله مشهورته، هو الراجل عنده ايه الاشكاليه؟ جهاله اصحاب معاذ. مشكله الجهاله عند المحدثين ايه؟ انه ممكن وممكن، ممكن يكون الراجل اللي انا مش عارف عينه ده، مش عارف شخصه ده، ممكن يكون ثقه ممكن يكون لا. حلو. طيب تعال نجيب اصحاب معاذ على بعضهم شروه كده ونحطهم في قفص ونفرزهم واحد واحد، في حد من اصحاب معاذ المعروفين في طعن ولا جرح؟ ولا واحد. طب ايه المشكله؟ يبقى احمد زي الحاج احمد بقى، عرفت عين الراوي عن معاذ من اصحابه ما عرفتوش، هي زي بعضها لان كل اصحابه لا جرح فيهم كده. تمام. دي طريقة ابن القيم رحمه الله وجمهور السابقين على الشيخ الألباني في تصحيح الحديث. قال ومن الأمثلة على المسائل الاجتهادية قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فقد فهم بعض الصحابة من هذا النص ظاهره من الأمر بصلاة العصر في بني قريظة ولو بعد وقتها، وفهم البعض من النص الحث على المسارعة في السير مع تأدية الصلاة في وقتها، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم على الفريقين ما فهما، ولم يعنف الطرفين على ما فعلا. فاكرين المثال ده وكان فيه مناقشة كده وإحنا بنشرح فقه الخلاف، إن هو ده مثال تطبيقي على الخلاف السائق ولا مثال تطبيقي على خلاف التنوع؟ الحديث ده هو حديثة بني قريظة وصلاة العصر بعينها، هي كانت مثال تطبيقي على إيه؟ جميل. الشيخ قال ان ده مثال صحيح لخلاف التنوع، وان صلاة العصر في ذلك اليوم كان من الواجب المخير فيه بين ادائها في الطريق وبين صلاتها بعد الوقت في بني قريظة لمن ضاق الوقت في الطريق. طيب هنا خلاف، ليه مش خلاف تنوع؟ ليه مش خلاف تضاد سائغ؟ خلاف التضاد لابد فيه من انكار، ده حنقول لا انكار في مسائل الاجتهاد. النبي لم يبين أيهما صواب، يعني الدلالة في للاثنين شبه بعضها. طب سؤال، هل مسائل الخلاف السائغ أو خلاف التنوع ها ما ينفعش تكون في الأدلة الشرعية برضو فيها وجه والتاني؟ يعني خلاف التنوع نفسه كخلاف ما ينفعش يجي في اجتهاد العلماء ان ده شايفها من الناحية دي كذا وده شايفها من الناحية دي كذا؟ لا، من ناحية التأصيل. يعني خلاف التنوع يدخل في هذه التقسيمة، ان هو يعني سؤال، خلاف التنوع نقلي نصي ولا اجتهادي كمان؟ يلا ها تصحيح بس تكة، عشان في حاجات بتقع مننا كده من ايه، من احنا بناخد الكلام على قديمه بسرعة من الكتاب اوام اوام لا هي كده. لا لا لا مش الحديث، انا بسيب اقفل على الحديث خالص وبنتكلم في مسألة خلاف التنوع. هل خلاف التنوع نصي نقلي فقط، يعني ما بيجلناش غير منقولا نصيا، ولا ممكن يكون خلاف العلماء نفسهم وخلافهم مع بعض في اجتهاداتهم برضو داخل فيه خلاف التنوع؟ ازاي؟ زي ايه؟ نعم، صيغة التشهد. لا ده نقلي. ها شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول وغالب ما نقل عن السلف من الخلاف في التفسير من هذا النوع. خلاف ايه؟ تنوع. غالب ما نقل عن السلف في التفسير ده اجتهادي ولا نقلي؟ اجتهادي. تمام، يعني هذه اجتهادات الصحابة في الحصول على المعنى المراد من كلام رب العالمين. في واحد قال كذا واحد قال كذا والكلام مخالف لبعضه، صح؟ بيقول ما احنا بنقول احنا عايزين، بس اللي انا عايز الاضافة اللي انا عايز اضيفها ان خلاف التنوع قد يأتي نقليا وقد يأتي اجتهاديا. تمام، يعني زي ما انا بقول نص اهو، صيغ التشهد كلها نصوص، صيغ الاذان كلها نصوص، القراءات العشرة والسبع كلها نصوص، الواجب المخير فيه كلها نصوص، العقوبة بتاع المحاربين كلها نصوص، صح؟ فكأننا على قديمه بقى كنا حصرين خلاف التنوع في الأمثلة النصية النقلية بس، فكنا بنقول كل شرع كل سنة نسبته إلى الله ورسوله على السواء، ولذلك ما فيهاش راجح. تمام، لكن الإضافي بقى اللي انت من خلال فهمك لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من اجتهاد العلماء في النظر في الدليل المشتبه في درجة اشتباه متساوية بالضبط، ما فيش كلمة أرجح من التانية. تمام، لكن ده نظر لها من ناحية فشف فيها معنى، وده نظر لها من ناحية شف فيها معنى، المعنيين مختلفين لكن نسبتهم إلى المعنى الشرعي زي بعض، ما فيش واحد أرجح من واحد كده. تمام، ولذلك قال وغالب ما نقل عن السلف من الخلاف في التفسير من هذا النوع. طبعا الخلاف في التفسير هيترتب عليه خلاف في الفقه ولا لا؟ مش أدلة القرآن من أدلة الفقه، ولا الفقه كله برا القرآن؟ ما هو القرآن غالب ما نقل عن السلف في التفسير. اجمع بقى ما الخلاف عن السلف في التفسير وشوف المسائل ايه اللي نقل عن السلف في التفسير. في خلاف سائغ متضاد، وفي خلاف معتبر. تمام، متضاد معتبر، وفي في شذوذات نادره، وفي خلاف تنوع، يعني ده زيده بالظبط ان الايه بتحتمل المعنين. ولذلك تجد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بيقول ايه، والايه تحتمل كل هذه الوجوه ولا داعي للترجيح. ويجي الشوكاني بعض المواضع مثلا في فيض القدر، في فتح القدر، فيض القدير، ايوان فتح القدير. تمام، ويقول والترجيح بين هذه الاقوال اجهاد للعقل والقريحة بما لا طائل تحته. ما هو ده زيده بالظبط، فايه المانع ان ربنا يقصد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ وكمان احنا قلنا في بحث المترادف اللفظي لو تفتكروا ان هيبقى كل معنى من معاني المترادف اللفظي كانه دليل مستقل براسه، كانه ايه لوحدها كده. تمام، المهم مش هنطول في المسألة علشان احنا بنقول كل مدى انت لازم تعمل أبديت للقضايا كده عشان في حاجات صغيرة بتقع كده. قال ومن الأمثلة على المسائل الاجتهادية, خد بالك كمان في حتة كون ان انا اكيف المسألة اصلا اللي انا شفتها, انا قرأت خلاف العلماء قدامي, كون ان انا اكيفه ان هو خلاف تضاد ولا تنوع دي عايز اجتهاد, وهو من مسائل الخلاف السائغ. يعني واحد هيشوفها المسألة دي بعينها خلاف سائغ التضاد يعني, والتاني هنشوفها تنوع, ده الخلاف بينهم الاثنين سائغ. تمام. الحاجة التانية ان كون ان الخلاف التضاد سائغ ولا شاذ يحتاج الى اجتهاد, فبناء عليه هيبقى فيه خلاف سائغ. تكييف المسألة ان هي خلاف سائغ ولا خلاف شاذ اساسا مش اجماع, مش كل مسألة فلان قال فيها سائغ كل العلماء تقول امين, لا قد يخالفه ويقول لك الخلاف شاذ في المسألة, ومش كل واحد قال خلاف شاذ في المسألة كله يبصم له, لا في واحد يقول لا مين قال عليه شاذ, ده ليه وجه ووجهين وثلاثة واربعة, وانت خفيت عليك بعض الأدلة فقلت لا دليل, لا انا عندي بدل الدليل عشرة. وضحت المسألة؟ فبدأت المسألة كده انت صدرك هيوسع اكتر, فهمك لمسائل الخلاف هيبقى اعمق. تمام. نفسك هيبقى اطول. تمام. انتشارك في الفكري وانتشارك الدعوي وحركتك وسط الناس هتبقى اريح ليك وللي بيسمعك. هو دايما اللي عامل ازمه ايه؟ عدم الفهم. العلم نقطه كثرها الجاهلون. تمام. فهتجد ان احيانا زي ما كان الشيخ الالباني الله يرحمه ويغفر له لما يجي يناقش مع حد في مساله ويلاقي صاحبه هو الطرف اللي قصاده بيقول نفس الكلام بس بصياغه اخرى, يقول له كل الدروب على الطاحون, يعني كل السكك تودي الى بنها, يعني كده كده كده احنا رايحين لنفس الموضوع, فالنتيجه واحده. المهم بيقول اما ان ورد في المساله اجماع او نص قاطع, يعني قاطع لبيان مراد الشارع منه, فان الواجب اتباعه ولا تجوز مخالفته, وانما تدخل هذه المخالفه تحت الاختلاف المذموم, لان ده هيبقى خلاف للبينات. وشوف بقى الاستدلال بتاعه, قال عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين, جاب الفعل اهو. قال الله عز وجل وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه, المصدر اهو. وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات, يبقى تبين والبينة والبينات اللي هي المحكمات, محكمات الشريعة, نصوص الإجماعات المنتشرة القديمة, القياس الجليل. المسألة الثالثة أحكام المسائل الاجتهادية. بيقول من الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية أولا أن المجتهد في مسائل الاجتهاد بين الأجر والأجرين, وذلك إذا اتقى الله في اجتهاده. لان احنا بنقول ممكن تكون المساله فيها بحث ونظر, لكن صاحبك لما سئل جاوب على البداهه كده على طول, يعني لا تعب نفسه ولا رد وجد كده مصيب ولا مخطئ, مثاب ولا معاقب, لان هو لم يبذل الجهد. النبي بيقول ان المجتهد اذا اجتهد, وحضرته اجتهد؟ لا, حضرته كده يعني بصوتها جابها بالهد راح الجاجون, لا مش بتاعتك, غلط. يبقى هنا لابد من استفراغ الوسع في طلب الحق. إن المجتهد إذا اجتهد, والاجتهاد هو بذل الوسع, أخرك بذل الوسع في طلب الحق. إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران, وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. تمام. أجر إيه بقى لما هو غلط؟ أجر التعب, أجر شقاه في سبيل الله, في طاعة ربنا بالقواعد الشرعية للاجتهاد والنظر. يبقى هنا بين الأجر والأجرين إذا اتقى الله عز وجل في اجتهاده. الثانية انا ليه بتك على الحته دي, لان بعض الاخوه اكيد طبعا, وانا بكلم كل الاخوه بقى اللي بداوا يجاوبوا على اسئله, وده كتير, ده غصب مزاجه غصب عنها هيحصل. اوعى تجاوب على مساله كده, يعني هي جيت اول مره اسمعهم تشيطها بالهد الحمد لله عدت على خير جيت صح, اوعى تعمل كده جريمه. احنا قلنا القضاة ثلاثه, حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسليما, قاضيان في النار وواحد في الجنه, اما الذي في الجنه فرجل عرف الحق وقضى به, يعني مذاكر قبل ما يتكلم مش خبطها جيت صح. واما الذي في النار فرجل قضى بغير الحق, ده يعني زوري عيني عينك كده, ورجل جاهل الحق فقضى به, يعني خبطها وجيت جون وهو ما بيلعبش اصلا مش بالفريق اساسا. فاكرين المثال اللي ضربناه قاعدين بيتفرجوا على المدرجات, واحد بيشوط الكره طلعت اوت بره في المدرجات, قام واحد من اللعيبه من المشاهدين سخن نزل بالكره الملعب شاطها شوطه قطع الشبكه جون امشي اطلع بره, انت اللي دخلت مش بتاعت, طب ما جيت في الشبكه, هو انت ليك حق تشوط اصلا؟ فاتقوا الله عز وجل في المسائل دي. قول ما اعرفش, قول هذاكرها, قول هسال وارد عليه. والحنقلها ان شاء الله. اقول دي ده كلام فلان قالته من حته الفلاني، بس ايه المش ايه العيب يعني. النقطه الثانيه في المسائل، احكام المسائل المترتبه على المسائل الاجتهادية، ان الخلاف في المسائل الاجتهاديه فيه رحمه بالامه اذا التزم في هذا الخلاف بالشرع. لو المجتهد التزم الشرع والمقلد لهذا المجتهد التزم الشرع وكل أدم عليه مرحوم خلاص كده. ثلاثة، أنه لا يجوز الإنكار فيها على المخالف فضلا عن تفسيقه أو تأثيمه أو تكفيره. أربعة، أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة. ده يعني النقطة الأولى، لأن أول مراتب الإنكار التعريف، أول مراتب إنكار المنكر، نعرفه أن ده منكر لاحتمال أن يكون مش عارف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعمل ايه الرسول؟ لأنذركم به ومن بلغ، عشان النذارة تحصل، رسل مبشرين ومنذرين. أن سبيل الإنكار إنما يكون ببيان الحجة وإيضاح المحجة، إذ ليس للمجتهد أن يلزم الناس باتباع قوله، وده من عمق الفقه. أنت بتشرح للناس كتاب، بتشرح للإنسان مقالة، بتشرح متن من المتون، ووصلت القول معين، ما تلزمش الطلبة أن هم لازم يقولوا كده. ولو قال كلام غير كلامك يبقى إنسان يحترمش مشايخه، وإنسان مش متربي، وإنسان بيقول للناس ها أنا ذا. لا، طالما المسألة فيها وجه غير كلامك الموضوع سهل. وإحنا بنقول دايما اتعلمنا من أصول الفقه أن المفصل يقضي على المجمل. أنا خدت منك المسألة يجوز، ختن خلصت، لا يجوز، ختن خلصت. روحت أذاكر لقيت الكلام قد كده بخلاف ما تقول. الشرع اللي انت علمته لي والدين اللي انت حملته لي والامانه اللي بيني وبينك تقتضي ايه؟ امشي مع المفصل ولا امشي مع الختن؟ لو مقلد اعمى امشي مع المفصل مع الختن. ما بتعرفش تقرا، بتقرا ما بتفهمش، تمام، بتنسى بسرعه، يبقى ماشي امشي مع الختن وخلاص، الشيخ قال. واضح الامر؟ انما مش ممكن ابدا تنتقل من طور المقلد الى طور طالب العلم المميز الا اذا ذكرت وتعبت. والله وفقت الكلام اللي انت فيه على بصيره الحمد لله، خالفته على بصيره برضه الحمد لله. واضح الامر؟ بس ذاكر. طب مش المساله والله اصل الشيخ الفلاني الثاني ده اكثر وسامه من الشيخ الاولاني، او شعره مسبسب لا مش دي المرجحات، عيب، ما يصحش. يبقى المساله مهمه اللي جايه، ان المسائل الاجتهاديه ظنيه في الغالب. طب يبقى العناوين الصارخه لبعض المسائل اللي هي الايه، الرسائل اللي ألفت والبحوث اللي كتبت في مسائل نظرية ظنية ما فيهاش بقى القول الفصل والقول الصارم البطار والبنطة في المنشار، يعني بقى اللغة الصعبة دي بلاشها. يعني الموضوع والله إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. زي مالك ما كان بيقول، مالك لما كان يفتي في مسألة كان يقول إيه؟ إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يبقى المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب، بمعنى أنه لا يقطع فيها بصحة هذا القول أو خطأه. عيب قوي من إنسان درس فقه ودرس أصول ودرس فقه خلاف بالذات ودرس قواعد الأدب مع العلماء يقول أنا أقطع بخلاف بخطأ هذه المسألة. لا، مش أقطع، من حقك تقول القول ده خطأ، إنما تقطع قول والله غالب الظن كذا، أظنه خطأ، ما أظن الدليل يعني يحتمله، أظن القول ده بعيد، أظن خليها أظن كده يعني، لأن المسألة راحة جاية. إنما أقطع صعبة شوي. بيقول هنا أن المسائل الاجتهادية ظنية في الغالب، بمعنى أنه لا يقطع فيها بصحة هذا القول أو خطأه، لكن قد توجد مسائل يسوغ فيها الاجتهاد وهي قطعية يقينية. علّ علق، فعل أمر من يعلق. نعم، يقول لكن قد توجد مسائل يسوغ فيها الاجتهاد وهي قطعية يقينية. نعم، مهندس، ده عقلية هندسية، عبارة غير صحيحة، عبارة غير صحيحة حقيقة يعني. ده أنا لا أدري كيف كتبها الدكتور جيزان، إزاي تقول لي مسائل ها إلا أنه لكن قد توجد مسائل يسوغ فيها الاجتهاد وهي قطعية يقينية. قطعية يقينية بالنسبة لإيه؟ لا طبعا، لا لا لا لا طبعا لا. نعم، طب ده هنسوغ له الخلاف فيها. حق الاجتهاد لانه قد لم يسوغ الدليل او هو لم يسوغ الدليل حق لا اله لكن قد توجد مسائل يسوغ فيها الاجتهاد وهي قطعية يقينية يجزم فيها بالصواب، وذلك أن المجتهد قد يخالف الصواب دون تعمد. لا ده كده عذر، أيوة كده عذر، لكن الخلاف ده مش سائخ، مسألة كده مش اجتهادية، ده السياق بيأكد أن كلام مهندس محمد كلام صحيح، أن العبارة خطأ. هو كنا لو شلنا الجملة دي اللي هي قد يخالف الصواب دون تعمد وخلينا جملة لخفاء الأدلة كان ماشي، يعني راجل من أهل الاجتهاد وخفي عنه الدليل القطعي ماشي، إنما قطعي يقيني تمام وأنا أخالفه دون تعمد لتعارض الأدلة، وهل يتعارض القطعي اليقيني أساسا؟ العبارة مرتبكة جدا، عبارة مرتبكة. تمام، ما أنا بتكلم علشان نعدل مع بعض، وما أنا هفرض عليك صياغة يبقى احنا بنعمل ايه؟ آمين أديك الختامة؟ لا مش عايز أديك الختامة، ما هو سهل ان انا ممكن اضحك عليه المساله خطا واكتب عندك كذا وخلاص، احنا عدينا المرحله دي، نطبخها مع بعض. عشان قلت لك من زمان ان انا راجل عايزك تطبخ مش تزلط، بزلط ده اي حد بيزلط عادي. ها يلا اعمل صياغه. بدل يسوغ فيها الاجتهاد حط يعذر فيها المجتهد، لكن قد توجد مسائل قطعية يقينية يعذر فيها المجتهد. تمام، بعد خد جملة بقى، لكن قد توجد مسائل، شيل كلمة يسوغ فيها الاجتهاد دي، لكن وكلمة هي وهي كمان، لكن قد توجد مسائل قطعية يقينية يجزم فيها بالصواب. تمام، ومع ذلك يعذر المجتهد الذي خالف الصواب دون تعمد، إما لتعارض الأدلة أو لخفائها. تمام، تعارضها عنده، هو حاسس ان في تعارض، شايف في شيء يعارض هذا الدليل، وده طبعا بيبقى خطا. لو كده الصياغه صحيحه شكلها، بس هي مالهاش علاقه بعنوان المساله، بيقول ان المسائل الاجتهاديه ظنيه في الغالب، وبعدين هيجيب بقى المسائل الاجتهاديه قد تكون قطعيه. ما انا بقول لك الفقره 5 كلها مهزوزه على بعضها كده، يبقى انا هقول من عندي مسالتين اثنين. المساله الاولى ان المسائل الاجتهاديه ظنيه في الغالب، بمعنى انه لا يخطئ فيها بصحه هذا القول او خطا. خد كده 6، اعمل دي بقى فقره جديده او 5 ب. قد توجد مسائل قطعيه يقينيه يجزم فيها في الصواب، ومع ذلك يعذر المجتهد لانه قد يخالفها دون تعمد بسبب الخطا، خطا بين بس هو غلطان، والله عز وجل قد وضع عن هذه الأمة خطأها في المسائل العلمية والمسائل العملية. تمام، أو خفي عليه الدليل أو ظن تعارضا، لأن مش هيبقى فيها تعارض مع القطع اليقين، فلا طعن على من خالف في مثل ذلك. النقطة اللي بعد كده، أن المجتهد يجب عليه اتباع ما أداه إليه دليله أو اجتهاده. وخد بالك أن أنت مش معنى أنك نظرت في المسألة، خد بالك الاجتهاد بيتجزأ ولا لأ؟ بيتجزأ، يعني اخ هيعمل بحث في مساله هو خلاص بقى مجتهد فيها. يعني ايه مجتهد فيها؟ مش معنى ان هو قرا فيها بحث كده خلاص كده ان هي كده طلبت معاه اجتهاد، لا تعب عليها، يعني تعب عليها. لو قلنا له ادينا بحث عشان خلاص يبقى احنا وراك نقلدك فيها، ماشي وارد ان حد يعمل كده، متاح مفتوح لكل من اخذ بايه بشروطه واسبابه. بيقول ان المجتهد يجب عليه اتباع ما اداه اليه اجتهاده، خلاص يعني المسألة ما تبقاش انت اجتهادك ودك في حتة بتقول لا ما فيش حد يفكها كده، يعني طلعني من الزنقة اللي انا حطيت نفسي فيها، مش انت اللي ذاكرت، مش انت اللي وصلت، مش انت بتؤمن بالأدلة دي، مش انت بتلتزم هذه الظواهر، امشي وراها. بس انا بصراحة حاسس ان خلاص خليك مع اللي انت عملته ده لحد ما يظهر لك غيره، ما تقدرش تسيبه تمشي. ليه؟ ما هو ده بقى فرق بين الموقف السني السلفي في مسائل الخلاف والترجيح بمقتضى الدليل، وبين نفس المسألة عند أهل الأهواء، الأهواء اللي هي الطراوة بقى، واحد ماشي مع الهوى هواية، يعني هي لا بلاش ده خلي فلان يقول لك، مش خلي فلان يقول لك ما ينفعش، واضح الأمر. يعني احنا كنا بنتناقش مسألة احنا جايين كده في العربية انا والإخوة اللي معايا، في مسألة الطلاق مثلا، ان الطلقة التالتة والعيال هيشردوا والست هتسيب البيت بلا رجعة، يوم ودي لبتوع الفتوى، بتوع الفتوى اللي هي الفتة ولا علاقة لهم بالعلم، لا ينسبون إلى الطلاب أصلا، جمهورهم كده إلا من رحم الله، وفيهم ناس محترمين، بس يعني أندر من الغراب الأحمر لو كنت قد رأيته يوما في حياتك. يعني الرجل ده لا يكاد يكون له وجود في كل كم محافظة، على ما تلاقي واحد متصدر في جهة رسمية يعتذر إلى الله بتقليده، نادر قوي، ما قلتش صفر منعدم، بس قليل جدا، لأن الموضوع تحس الموضوع هي وظيفة. يعني هو ده راجل بيته جنب لجنة الفتوى، أم مسكنينه مسؤول ولا رئيس لجنة فتوى، والتاني ده مش عارف عمل إيه ولا خلص إيه في محاباة أو من ده كتير. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني ايه بيزكي؟ يزكم يعني الشيخ الفلاني يقول لك الشيخ الفلاني بصراحه ما بيفتيش في الطبقه الثالثه، بيبعت على لجنه فتوى الاطلاق كنوع من التزكيه يعني. طب ما هو ممكن يكون ما بيفتيش في مسائل الطلاق لانه لا يحسنها، ايه المشكله؟ فيزكى بانه يمسك عما لا يحسنه، جزاه الله خيرا كده خطرك، يقول انا ماليش دعوه بموضوع الطلاق يا جماعه، لا احسنه، روح في حته ثانيه، روح للمتصدرين له، ماشي. إنما راجل يحسنه وراجل من أهل الطلب فيه وودي الإنسان، أنا عارف إنه لعبي، تمام. ومن أخطر المسائل دي، ما إحنا لسه المسألة اللي لسه ده جنبيكو هنا، مش هنسمي البلان ده عشان يبقاش المسألة محرجة. يعني راجل طلق امرأته الثالثة ونص القرآن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، النكاح معناها إيه؟ إما العقد تمام حقيقة والوطء مجازا، وإما الوطء حقيقة والعقد مجازا، وإما حقيقة فيهما وإما مجازا فيهما، أربع أقوال بحث في معنى النكاح لغة، وفي أيهما حقيقة وفي أيهما مجاز. من جملة المعاني أنه حقيقة في الوطء، بأي ما الوطء التقاء الذكر العضو الذكري مع العضو الأنثوي بأي صورة، حلال حرام، واضح إزاي؟ وبناء عليه رحمه طالعين مطلوع غريب جدا بعض متأخري الحنفية، وقالوا ذكرت المرأة المطلقة ثلاثا حامل في ولد وولدت حلت لزوجها الذي طلقها ثلاثا. ليه؟ ما هو الولد ده ليه ذكر، ليه عضو ذكري، هو طالع من بطن أمه، مس فرجه الذكري فرج أمي، هو طالع خلاص حصل الوطء. ولا في دين النصارى يعني، وهذا في دين المعبد بوز حتى الكلام ده. الأعجب بقى أن يفتى به في عصرنا في لجان فتوى رسمية لحد الآن، عشان أقول لك المسألة يروح يودع لجنة فتوى، لا والله لو الناس مع محترمين، ناس أصحاب سمعة جيدة والمسألة خفيفة، بعد أنت لا تحسنه وتقول اسأل غيري، اسأل غيري وخلاص روح في حتة تانية، إنما تروح توديه على واحد تاجر مخدرات، تاجر بهايم في كده، هو رأيك ده كل مع فلان تاجر البهايم، وبالمرة كده رب يعني من جور السعيد يسعد بيته جنب اللجنة مسكنينه اللجنة، في من ده في من ده، الواقع يعني يناظر عليه. فطبعا المسائل دي خطيرة جدا، يبقى معلش عشان ما نروحش بعيد، أن المجتهد يجب عليه اتباع ما أداه إليه اجتهاده، ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أولا. فيصح أن يرد عن المجتهد، أن يرد عن المجتهد قولان متناقضان في وقتين مختلفين لا في وقت واحد. وارد ان يقول كلام ويتسجل ويتنقل وبعدين يقول كلام تاني ويرجع عنه، بس لابد ان يكون امين في الرجعة. لو تبين خطأ في القول الاول، يا جماعة اخطأت في القول الاول ولا تنقله عني، انا راجع عنه، وكل من له دين بيعمل كده تمام. انما القول التاني اتنشر ونيجي نعمل قول غيره نحاول نخفيه باي طريقة، لا مش ده الحل، مش الحل انا اخفيه، مش الحل ان انا اصل انت ما انتش فاهم قصدي، اصل كنت بلف من الشارع التاني، انا غلطان يا اخي وخلصت المسألة، ايه اللي هيجرى يعني. النقطة هنا اللي في السبعة على حسب ترتيب الدكتور الجزاني، الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية، أن غير المجتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبين له صحته. طب يتبين للي غير المجتهد إزاي؟ إما أنه يجتهد في أيهم أولى، ده هو ده الاجتهاد الواجب عليه كما يقوله بعض العلم، يعني ما يجب على العامي من الاجتهاد أن يجتهد في إصابة من هو الأولى بالإيه؟ بالاتباع. ازاي؟ دلوني على اعلم اهل الارض، هيعمل كده، ده الاجتهاد، ده الطلب اللي دلوني على اعلم اهل الارض، انما فلان ده اصله بيريحني، فلان ده اصله جاي على هوايا، فلان ده اصله بيسلك العقد، فلان ده اصله هو ما فيش حاجه عنده بتاع مسالك يعني بوليه، يعني هو بيف اي حته، لا مش ده. يبقى ان غير المجتهد يجوز له اتباع احد القولين اذا تبينت له صحته، ثم يجوز له تركه الى القول الاخر اتباعا للدليل. يعني المقلد اللي مش مجتهد او طالب العلم المبتدئ اللي بينقل ممكن يسيب شيخ وروح للشيخ تاني. ايوه الدليل اللي وداني مش هوايا، مش ما يطلبه المستمعون، مش من لزوم، مش من لوازم التوك شو والشغل اللي اسمه ايه ده الاعلان والنت لا مش ده. انت تعتذر، خلص نفسك قبل ما تخلص الناس، خلص نفسك قبل ما تخلص الناس، انت اللي متعلق من رقبتك تمام. وصاحب المساله روح مطرح ما يروح، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه ما حدش هيغيتك ساعتها تمام. هيتكلم بعد كده عن ادله القاعده وبعض المسائل المترتبه عليها، فالكلام هيطول. هنقف كده ناخد استراحه وان شاء الله نكمل الجزء الثاني من لقاء الليله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.